جابر خمهاني. لنفترض جدلا أن الحديث الثاني يدل على الاستحباب، لكن الحديث الأول يدل على الوجود. فإذا أردنا أن ننسخ الوجوب المنصوص عليه في الحديث الأول بالاستحباب المنصوص عليه في الحديث الثاني، هذا يقتضينا أن نعرف المتقدم من المتأخر، هذا مما لا سبيل إليه. وإذا كان الأمر كذلك نعود إلى ما نعلمه من حكمة التشريع وأسلوب التشريع. المفروض في كثير من الأحكام المعروفة في الإسلام لا يبدأ الشارع الحكيم بفرض الشيء الأصعب، وإنما الأسهل، وهذا أمثلة معروفة عند الجميع إن شاء الله. فإذا كان عندنا مثل هذين الحديثين نحن نقول قال الحديث الثاني تمهيدا للحكم الآخر، فهو الذي جاء في الحديث الأول تمهيدا له، لأن هكذا يقتضي حكمة التسلسل في التشريع. وأشهر مثال في ذلك مما لا يخفى على عامة المسلمين هو التسلسل في تحريم الخمر، التسلسل في تحريم أمور كانوا في الجاهلية يتعاطونها مثل الذهب والحرير ونحو ذلك، حتى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم وفي يده خاتم من ذهب، رماه. هذا على الحل، على الأصل، على الإباحة. هذا في رواية، وفي رواية أخرى أن الخاتم كان من فضة، ولست أذكر الآن الحقيقة لأني لا أعيد المراجعة، لكن المقصود أنه من المعلوم أن الذهب والفضة كان مباحا في أول الإسلام، حتى إن أحد الصحابة تقدم بالذهب خاتم الذهب حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن ذلك بجى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له وأمره بأن يلبسه. ممكن أن يكون هذا خصوصية له ما كان ما هو، ويمكن أن يكون هذا في وقت الإباحة فهما هو استمرارية الحكم بالنسبة إليه. فالمقصود إذا تركنا هذه القاعدة وكنا في التشريع للأحكام يهون علينا حينئذ أن نجيب الجواب الثاني، أن هذا كان قبل أن يأمر عليه الصلاة والسلام في غسل يوم الجمعة بهذا الحديث الذي ذكرته وفي أحاديث أخرى، ومن أشهرها من أتى الجمعة فليغتسل ويرحمك الله.